زكاة الفطر تخرج صاعا من بر أو شعير أو قمح أو بر أو حتى ولو أرز من قوت البلد لا حرج، لكن تخرجها يعني طعاما لا تخرجها نقودا. نعم، على أي حال هذه وضحناها كثيرا للإخوة، لأن الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه لم يفقه فقه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفقه طريقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لك هذا أنفع، لا أنت ما هذا ما يعنيك، أخرج الزكاة كما أمرك ربك وكما أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم، وكونك أنت تجتهد تقول هذا أحسن وهذا أنفع. وإذا نظرنا السنة لم نجد للنقود فيها ذكرى، بل النص الصريح على الطعام وهو إما بر أو شعير أو غيرهما من قوت أهل القطر، أهل قطرك. فلو كانت النقود مجزئة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا قولهم حاجات المال أنفع وحاجات الناس متنوعة، هذا قياس عقلي ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة. فالقياس العقلي منتهى الخطأ، قد يوصل للضلال والبدعة في حق من علم ذلك وعاند. فأخرجوا صدقة فطركم كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، زكاة الفطر إنما شرع طعاما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره، فرضها صاعا ما فرضها نقودا. أصل زكاة الفطر أصلا إنما شرعت من طعام، والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحسن للفقراء في كل زمان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها إلا طعاما أي من طعام. فمن أين لنا أن زكاة الفطر تخرج مالا؟ فالواجب إخراجها من الطعام. طيب، إذا كان ولي الأمر أمر بإخراجها نقدا فهل هذا يقطع النزاع؟ لأن المسألة نزاعية بين الفقهاء، لكن السنة ظاهرة. نقول لا، لأن حكم الحاكم المسلم إنما يرفع النزاع بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك في المصالح العامة، والشرط الثاني أن يكون دليل القول له وجه من القوة، وهذا غير متحقق هنا. ما طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع مثل هذه المسألة؟ لأن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ووجوب حفظ هيبة ولي الأمر المسلم، وحرمة الإنكار العلني على الحاكم المسلم. فما منهج أهل السنة والجماعة هنا؟ منهج أهل السنة والجماعة هنا أنهم يبينون الحكم ولا يهيجون على الحاكم، ويأمرون الناس بإخراج الزكاة من الطعام ولا يهيجون على الحاكم، بل يقولون إذا كانت هناك فتنة فلا تشعلها ولا تكن وقودا من وقودها، بل أخرج نقودا وأخرج سرا طعاما بما يدرأ الفتن. وأنا أقول كما قال شيخي ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: إن أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك وأخرج فرض الله كما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفعله أنا، أخرج الطعام وأعطي الفقير شيئا من المال صدقة من عندي. فإذا كان الإنسان في بلد يؤمر فيه بإخراج النقد ويخشى الفتن، ما في بأس أن يدفع نقودا ويدفع طعاما، الطعام بنية الزكاة والنقود بنية الصدقة. أما هذا الأخ الذي يسأل فأقول له: نعم، إذا كنت تستطيع إخراجها طعاما وأخرجها أبوك نقودا فأخرجها طعاما، فإنها لا تجزئ عنك نقودا. نعم. زكاة الفطر الذي جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بإخراجها من الطعام مع وجود النقد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر بإخراجها صلى الله عليه وسلم من الطعام، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر، أمر بإخراجها صلوات الله وسلامه عليه من الطعام، فلا تخرج من النقد ولا يجزئ إخراجها نقدا، بل لابد أن تخرج من الطعام صاعا من الطعام الذي جاء في الحديث أو غيره من الطعام الذي يرغبه الناس في بلده مثل الأرز أو غيره، فتكون زكاة الفطر بذلك. نعم. والواجب إخراج صاع من الطعام ولا يجزي إخراجها من المال قيمة الطعام، لأن هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان النقد موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام، وكانت الدنانير الذهبية موجودة، وكانت الدراهم من الفضة موجودة، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مالا، لم يخرجها قيمة، وإنما أخرجها طعاما. فإخراج قيمة الزكاة مثلا لو كان القيمة 25 للزكاة أو 30 ريال بالريال السعودي، فيقول أنا أعطي الفقير 30 أنفع له، نقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإخراج القيمة مكان الطعام هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وهو محدث في دين الله في هذا الباب فهو مردود. فإخراج القيمة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومخالف لعمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين كانوا يخرجونها صاعا من طعام. قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد كان على هذا عمل الخلفاء من بعده، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا نتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره بحال من الأحوال، وذلك لأن هذه الزكاة عبادة مفروضة من جنس معين وفي شيء معين، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الجنس إلى جنس آخر، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. فكما أنه لا يجزئ إخراجها في غير الوقت، فهكذا لا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، والجنس المعين هو الطعام، فلا يجزئ أن تخرج من المال، ولأن إخراج القيمة يخرج هذه الشعيرة الظاهرة عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنها شعيرة ظاهرة، وإخراجها من المال يجعلها شعيرة خفية، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجها وأخرجها أصحابه رضي الله عنهم أخرجوها إخراجا ظاهرا بين المسلمين، حتى صارت معلومة للصغير والكبير يشاهدونها ويشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها وتقسيمها، ويعرفون هذا فيما بينهم ويتناقلونه جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف، بخلاف ما لو أننا ذهبنا إلى إخراجها بالمال فإنها تكون خفية، وهذا يخرجها عما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.